بقى بتحبني؟ لا بتهزر للدرجة دي؟ انا كده هتغر وهتمنظر عالدنيا دي، ولا هعرف انام، بقى ده اسمه كلام. حلم الاحلام بيحبني انا، لا مش عادي. بقى بتحبني؟ لا بتهزر للدرجة دي؟ انا كده هتغر وهتمنظر عالدنيا دي، ولا هعرف انام، بقى ده اسمه كلام. حلم الاحلام أكتر.